كم في يومك من قرآن، كم لك من ورد عيون، قارن حالك بالقرآن وانظر حالك من دونه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، ما زلنا مع مادة علوم القرآن، تلك المادة العظيمة التي تبين لنا أمورا وأحكاما وآدابا متعلقة بالقرآن الكريم، لا ينبغي للمسلم أن يجهلها، وينبغي له أن يعلمها وأن يتعلمها، وهي ركن ولبنة أساسية في فهم القرآن وفي التدبر لهذا الكتاب المبارك. الموضوع الذي سنتطرق إليه اليوم، الموضوع الأول، لأنه فيه أكثر من موضوع، نزول القرآن. كيف نزل القرآن؟ ما مراحل النزول؟ وما الآراء التي ذكرت في هذا؟ أولا، ثبوت نزول القرآن الكريم الدليل عليه دليل قطعي من القرآن، وهذه الآية يسمعها الكثير ويعلمها الكثير، وهي قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذه ليست الآية الوحيدة، بل عندنا أكثر من آية. مين بيعطينا بعد آية أخرى؟ سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في سورة الدخان، وغيرها من الآيات. إذن أن القرآن أنزل من عند الله على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت بالنص القطعي الذي لا مراء ولا خلاف ولا جدال فيه. والذي ينكر هذا ينكر آية من القرآن، ومن أنكر هذا جحودا فقد كفر. تمام؟ الذي يقول أن القرآن لم ينزل على النبي من عند الله وبين له الدليل وأنكر هذا، فهذا كافر. الآن المسألة المتعلقة بهذا الموضوع: هل نزل القرآن جملة واحدة، يعني مرة واحدة؟ وإذا نزل مرة واحدة كيف نزل؟ وإذا نزل مفصل كيف نزل؟ في عندنا ثلاث أقوال العلماء في هذا الأمر. قول الأول: نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، في السماء الدنيا في مكان اسمه بيت العزة، ثم نزل مفرقا، نزوله إلى السماء الدنيا كم مرة وحده، ثم نزل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. طبعا القرآن في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ فوق السماء السابعة، نزوله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا هذا حصل مرة واحدة، ثم نزوله من السماء الدنيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان مقسم حسب الأحداث حسب الوقائع. الرأي الثاني: المراد بنزوله ابتداء نزوله، يعني إنا أنزلناه أي بدأنا ننزله في ليلة القدر. الرأي الثالث: نزل إلى السماء الدنيا في 23 ليلة، مش مرة واحدة، نزل ب 23 ليلة. ليش 23 ليلة؟ بناء على شو؟ هذا الرأي بناء على أن ليلة القدر و 23 سنة اللي عاشوا النبي عليه الصلاة والسلام في البعثة وفي الهجرة، فكل حياته في الإسلام 23 سنة. فهو عم بقول لك هذا الرأي، أنه نزل القرآن على 23 سنة ب 23 مرة، كل سنة كان ينزل مرة واحدة بليلة القدر. طبعا الرأي الراجح هو الرأي الأول، وهو ما عليه أدلة صحيحة، والرأي الثالث رأي مرجوح لكنه رأي موجود فنذكره. الرأي الراجح هو الأول لصحة الأدلة. ابن عباس يقول: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. السؤال: إذا نقل لنا أحد الصحابة أمرا غيبيا، هذا يدل على أن هذا النقل يكون، أيوة، هذا مرفوع إلى رسول الله. ليش؟ لأنه لا يحق لأحد من الصحابة أن يتكلم في الأمور الغيبية إلا إذا سمعها من سيد البرية النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما دليل أو ما وجه الاحتجاج برأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ قال: هذا من أمر الغيب وليس من أمر الاجتهاد حتى يقول برأيه فيه، لذا نجزم أنه نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ حكم الحديث المرفوع إلى النبي كما هو معلوم لدى العلماء. فإذا أنت إذا سمعت أي قول للصحابة عن أمر غيبي، شو بتقول؟ هذا حديث مرفوع، طالما هو صحيح حديث مرفوع، لأنه لا يحق للصحابي أن يتكلم في الغيبيات. القول الثاني اللي هو بدأ النزول لا يتعارض مع القول الأول، والقول الثالث هو اجتهاد قلنا ولا دليل عليه. طيب، الآن النقطة الثانية: لما نزل مفرقا؟ ليش يعني نزل مفرق؟ واحد، تثبيت قلب النبي عليه السلام. إجي أعطيك أنا هيك دفعة معنوية مرة واحدة، طب حسيب كتير مشاكل لقدام، لا أبقصم لك الدفعات، كل ما يصير معك مشكل بوقف معك. فالقرآن الكريم كل ما صرنا من أبي مشكل ينزل القرآن معه، هذه حكمة أولى. حكمة ثانية حتى يبين أن القرآن مواكب للأحداث، حكمة التشريع، لأنه في تدرج، في آيات نزلت بعدين نسخت، فلو نزل مرة واحدة قد يكون صعب، فالتدرج، التدرج. شو كمان؟ المدني والمكي هو واحدة من أنواع النزول، عفوا، زي ما قلنا قبل أنه صعب يلقى مرة واحدة. طيب اللي قلتون هن هول الموجودين، أول شيء تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو مرة واحدة ثبتوا ربنا تعالى، طب ما بعد شهر حيسيبوا مشكلة تاني، مين بده يثبته؟ فكان كل ما يصير معه مشكلة النبي عليه السلام ينزل القرآن يثبته. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله يشهدون. بعدين بعد فترة بينزل آية تاني، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. مرة بقول له هيك صار مع موسى يا رسول الله، بعد كم يوم بيهجموا عليكم. بقول له كمان هيك صار مع عيسى، بعد كم يوم بصير معه أشكال. بقول له كمان هيك صار مع هود، بعد كم يوم بصير معه أشكال. بقول له هيك صار مع لوط، وهيك صار. بدل النبي عليه السلام عم يتروحن. عشان هيك اللي بده يصير بمسار الدعوة إلى الله بده يدل القرآن معه، لأنك حتتواجه مثل ما تواجه النبي عليه الصلاة والسلام، فبده يدل القرآن يمر على قلبك مثل ما كان يمر على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، التحدي والإعجاز. كان من الأمور التي يواجهها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسأل كل يوم، شو بتعرف عن أصحاب الكهف؟ شو قصة ذو القرنين؟ شو قصة الروح؟ شو صاير بالمسجد الأقصى؟ طب ما هو أنتوا عم يتحدوك، فإذا أنت كان كل القرآن معك، إذا سألوك سؤال تاني مش من القرآن معش هتعرف تظهر المعجزة. فإظهار المعجزة أن تسأل عن شيء ثم ينزل الوحي فيجيبك. لذلك هذا كان من حكمة نزول القرآن مفرقا منجما. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، كل ما يجيب لك سؤال الجواب جاهز وأحسن تفسيره. طيب حكمة الثالثة، زي ما قال حسن تقيل مرة واحدة صعب، وأصلا النبي عليه الصلاة والسلام شو أمي، فتتخيل أنت يعني 600 صفحة، 6600 آية، 114 سورة، مرة واحدة ينزلوا على النبي عليه الصلاة والسلام صعب. فلذلك الله تعالى قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعا وقرآنا. ينزل جبريل 5 آيات 10 آيات 20 آية يحفظ النبي عليه الصلاة والسلام منه، يبلغ للصحابة. بعدين بعد كم يوم ينزل جبريل ونفس الأمر. شوف أبو سعيد، شوف شو بقول. كان أبو سعيد يقول، كان أبو نضرة هو تابعي عم بيحكي عن أبو سعيد، كان أبو سعيد يعلمنا القرآن 5 آيات بالغدات. شو يعني بالغدات؟ صبح. وخمس آيات بالعشي، يعني بعد الفجر كان أبو سعيد يشرح للناس، كان هو الإمام، فكان يشرح للتابعين 5 آيات، وبالليل يشرح لهم 5 آيات، ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن 5 آيات 5 آيات. على فكرة بموريتانيا وبالسودان ببعض المناطق بأفريقيا منهجية تعليم القرآن للأطفال 5 آيات 5 آيات، بس تبه بحفظون هني، بعلمون تجويد منهم، بيستخرجوا منهم النحو، يستخرجوا منه الفقه، يستخرجوا منه العقيدة، يستخرجوا منه الأصول، يستخرجوا منه كل الأحكام الشرعية من 5 آيات. خلصتهم؟ أخذت كل العلوم منهم؟ يلا سمع لي هني، خلص هلا الآيات اللي بعدهم. يعني ما عندهم مثلا مادة النحو لحالة، مادة العقيدة لحالة، لا، عندهم 5 آيات 5 آيات، وكل 5 بيطلعوا منهم الأحكام الشرعية. تمام؟ فإذا نزول القرآن بهذه الطريقة هذا من الحكمة. جزاك الله خير يا شيخ أحمد. طيب 4، مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع. كيف بده يكون القرآن عم بواكب الأحداث؟ كل ما يصير في حدث بينزل القرآن ببين في الحكم الشرعي، لو نزل مرة واحدة ما بيكون مواكب الأحداث. هاي المقاصد 5 من نزول القرآن منجما، وكل واحدة إلها دليلها، مفروض سهلين ومعروفين. طيب الآن نريد أن نعرف أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، وهذا من الأمور اللي اختلف فيها الفقهاء، يعني فيها شوية خلاف، لكن هذا الخلاف يعني يثري المعلومات ولا يؤثر عليها سلبا. وشو السبب أنه إحنا بدنا نعرف شو أول ما نزل وآخر ما نزل؟ أول شيء حتى يبين معك أن القرآن هو من الأمور اللي اهتم فيها العلماء، وقعدوا يتدبروا فيها الأوقات ويراقبوا أمتى نزل أول آية وآخر آية. في عنا رأي بقول أول ما نزل من الآيات مين بيعرف شو؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. في عنا رأي تاني بقول أول ما نزل من الآيات المدثر. طيب كيف الجمع بين الأمرين؟ قالوا أول ما نزل من الآيات كآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول ما نزل من القرآن كسور كاملة المدثر. تمام؟ فإذا الرأي الأول أنه الآيات الخمسة من سورة العلق. الدليل عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة وقال لها حدث معي كذا وكذا وأصابني من الجهد، وجاء جبريل فغطني في الثانية والأولى والثانية والثالثة ثم أرسلني وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره. الرأي الثاني سورة المدثر. الدليل على هذا أن عبد الرحمن رضي الله عنه قال أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر. قلت يقولون، يعني هو تابعي، قالوا لعبد الرحمن كيف هن بيقولوا لك أن اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ فقال أبو سلمة سألت جابر عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت، فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاورت بحراء، يعني كنت قاعد بالغار، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة اللي هو كان الوحي، فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت يا أيها المدثر. شو عند دثروني؟ أعطوني الدثار، الدثار اللي هو اللحاف، قم فأنذر ربك فكبر. فإذا الآراء القوية أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق والمدثر. في عندنا آراء تانية بس ضعيفة، هؤلاء أقوى آراء. كيف نجمع بينهما؟ قلت لكم من قال أنها آيات منفصلة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومن قال أنها سورة كاملة المدثر. طيب هنالك من قال الفاتحة، بس شوف شو قال لك، وروية، بس نقرأ كلمة روية شو يعني؟ تضعيف، صيغة من صيغة التضعيف. وقيل بسم الله الرحمن الرحيم أنه أول ما نزل، بس هول الرأيين الفاتحة والبسملة ضعاف، الأقوى شو؟ العلق والمدثر. طيب قلنا الرأي الراجح والقول الأول والجمع بينهما أن آيات سورة العلق أول ما نزل على الإطلاق، وآيات المدثر أول ما نزل بعد فتور الوحي، وهكذا نكون قد جمعنا بين الآراء. طيب شو آخر ما نزل؟ كمان في عنا بعض الآراء في ذلك. الرأي الأول قول الله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذا رأي قوي أن هذه آخر آية نزلت. وفي عنا آية ثانية كذلك رأي ثاني يقول أن آخر آية نزلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وفي عنا رأي ثالث يقول آية الدين أو تسمى بآية المداينة اللي هي في أواخر سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه. فإذا يا إما اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يا إما اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يا إما آية المداينة إذا تدينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. وفي عندنا القول الرابع اللي هي آية كمال الدين اللي هي يقول فيها سيدنا عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم في أي يوم نزلت، لنزلت هي في يوم عرفة، وإنه ليوم عيد عندنا، وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيقول وقد نزلت في يوم عرفة في السنة العاشرة. وفي غير من الأقوال، هول أقوى أربع أقوال، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والآية الرابعة اليوم أكملت لكم دينكم. طيب إيش الأقوى الآراء؟ الرأي الأول قال والرأي الأول أرجح لما روى سعيد بن جبير قال آخر ما نزل من القرآن كله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 9 ليال ثم مات لليلتين خلتا من ربيع الأول. لن أدخل بنقاش الأقوال، إنما نريد أن نعرف ما سبب معرفة ما آخر ما نزل وأول ما نزل. ليش نحن هلأ بدنا نقعد ندرس الموضوع؟ أولا حتى نعلم أن هنالك من العلماء من اعتنى بالقرآن. يجي واحد يقول لك أنتوا عارفين أول آية نزلت وآخر آية نزلت، هذا اسمه العناية بالقرآن. اثنين معرفة تاريخ أسرار التشريع الإسلامي، كيف التشريع بدأ من بدايته أول آية حتى النهاية، معرفة أسرار التشريع الإسلامي. ثلاثة تمييز الناسخ والمنسوخ. هنالك آيات نزلت قبل آيات، أول ما نزل وآخر ما نزل. يعني مثلا في مسألة تحريم الخمر، في آيات نزلت تبيح للصحابة شرب الخمر في غير وقت الصلاة، ثم نزلت آيات تحرم على الصحابة شرب الخمر بالإطلاق. طب لولا أني أعلم ما نزل قبل الآخر ما عرفت أنه هذه النسخ وهذه المنسوخ. فإذا العلم بتاريخ النزول وبأسباب النزول من الأمور المهمة. الموضوع الثالث، نزول القرآن على 7 أحرف. وركزوا لي بهذه المسألة، سهلة وحلوة ومهمة وأغلب المسلمين ما بيعرفوها. قريبة بس مش قرأت. قد ما حكيت بدي أشرب لي شوي بس لبري. نقولكم تفضلوا يا شباب، بس عملنا كوباية واحدة الشيخ أحمد، الله يبارك فيكم. الله أشرب بس عشان الصوت يبقى يعيننا. طيب خليني أقرأ الحديث أول شيء بعدين بشرحكم إن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ على القرآن بطريقة، أم قال له يا جبريل في لهجة تاني ممكن نقرأه؟ لا، هلا أقول لك شهوري. أم زادوا، في رواية بقول زادوا 2، زادوا 3، زادوا 4، زادوا 5، زادوا 6، حتى قرأ جبريل على النبي 7 أحرف، 7 طرق. تمام؟ هلا أقول شو هن الطرق، هلا هو حيعدن هون. وعن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن عبد الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان. شو قرأنا إحنا بصلاة العشاء؟ خواتيم الفرقان. سيدنا عمر سمع حكيم عم بيقرأها بطريقة غير اللي قرأها هو فيها، وسيدنا عمر كان ولا لعب معه. وكان رسول الله أقرأنيها صلى الله عليه وسلم، وكدت أن أعجل عليه، يعني أنا كنت على شوي بدي كحله، كيف تقرأ القرآن بطريقتك الخاصة؟ استعتعنا اللقاء. قال: ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائي. هاي رداء شد منه سيدنا عمر، قال له تعمل أشوف. فجئت به إلى رسول الله فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، عم يقرأ سورة الفرقان طريقة تانية غير اللي أنا قرأتها. فقال لي: أرسله. أول شيء تركه للزلمة، حاج ما أشكه هيك من عبايته، تركه لنشوف بس شو صاير معه. ثم قال له: اقرأ. فقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. عم يقرأ صح الزلمة. ثم قال لي: اقرأ، وقرأ أنت لشوف يا عمر. فقرأته، فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. شو هن الأحرف 7؟ ما هي الأحرف 7؟ قال ابن العربي: لم يأتي في تفسيرها نص ولا أثر، واختلف الناس في تعيينها. ألا بشرحكم شو هن الكلام. شوف يا أخوانا، الله جل جلاله يعلم بحال خلقه وعباده وطريقة قراءتهم ولهجاتهم، فيسر لهم أن جعل في القراءة طرقا وهي 7 أنواع. هذه الطرق تسهل على البشر وخصوصا العرب قراءة القرآن. شو هي يا شيخ؟ دائما المثال بيوضح المقال. خلينا نشوف شو هي هذه اللغات. شو بدي بقريش وهذيل؟ لأنه ما حتعرفوا أنت كيف لغتهم هني بالأساس. 7 لغات من لغات العرب. اختلاف الأسماء بالإفراد وغيره. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه بنفسها جاءت: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وجاءت لأماناتهم. هذا النوع الأول، اختلاف الأسماء بالإفراد والجمع. النوع الثاني، وجوه الإعراب. ما هذا بشر، وين هذه؟ بأي سورة؟ ها؟ يوسف: إن هذا إلا ملك كريم. ما هذا بشر، على أن ما هذه الحالة، ما هذا بشر، على أن ما تعمل عمل ليس، يعني ليس بشر، وهي لغة قريش. طيب في عندنا لغة ثانية، ما هذا بشر، على أن ما لا تعمل عمل ليس، فتكون معناها هذا بشرة. نفسها هي ذات الكلمة، ما هذا بشرة، بس ما عند قوم مثل بمعنى ليس، وعند قوم تانيين تفيد حق الشيء فهو بشر. هذه اختلاف الأحرف، هاي اثنين. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرة إن ليس هذا بشرة، وقلنا حاشا لله ما إن هذا هو بشرة. طيب الاختلاف في التصريف، تصريف غير الإعراب. قال الله تعالى في سورة إيش، أي سورة؟ سبأ. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، قرأناها الفجر اليوم شيك يا محمد، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. شوف الآية، شوف تبقى أولى، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وهنالك كذلك من يقرأها فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. ربنا باعد بتصير طلب، ربنا باعد بين أسفارنا، وبقراءة تانية بتقول ربنا باعد بين أسفارنا، شو بتصير؟ إخبار، إخبار أن الله باعد، باعد طلب، باعد إخبار. شوف الأحرف السبعة غيرة، التقديم والتأخير. يقتلون ويقتلون، قال الله تعالى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وفي حرف فيقتلون ويقتلون، تقديم وتأخير. اللي بعده الاختلاف بالإبدال، بسورة البقرة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، في قراءة كيف ننشرها، النشور هو القيام، ننشزها وننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الزيادة والنقص، في زيادة سفينة غصبة بسورة الكهف، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة. خلي الأسئلة الأخيرة عشان ما نضيعه، بس خلينا نكملكم الأنواع. عندنا بعد نوع، اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق. هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث موسى سا، تمام. هلأ حتشوف إنه القراءات داخل فيها. هلأ خلصنا هون السبعة زاي، تمام، سبع أحرف. طب شيخ سؤال، هل القراءات السبع اللي بيقرأوا فيها المشايخ هن الأحرف السبع؟ لا، لكن القراءات السبع تدخل في الأحرف السبع، والأحرف السبع تدخل في القراءات السبع. شو يعني الكلام؟ شو هن القراءات السبع؟ أو العشر هيك، هو لأن قلت العشر. نعلم أن القراءات الأصل أنها عشرات القراءات في كل حرف من الأحرف. يعني موضوع مثلا، خلينا نختار واحدة منهم، الاختلاف بالإبدال أو التقديم والتأخير، هذا حرف من الأحرف، قرأ بهذه الطريقة مجموعة من القراء، وهؤلاء القراء انتقلت إلينا قراءتهم بطريقة التواتر. شو يعني التواتر؟ هي نقل جمع عن جمع بما يستحيل تواطؤهم على الكذب. فاللي انتقلت لإلنا قراءتهم فقط عشرة، والأصل منهم سبعة، هول أعلى مستويات التواتر. شو يعني؟ يعني مثلا على سبيل المثال، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود قرأ عليه أكثر من عشرة، وقرأ عن عبد الله بن مسعود أكثر من عشرة، وقرأ عن الذين قرأوا على عبد الله بن مسعود أكثر من عشرة، وهكذا إلى أن جاء أحد العلماء وجمع هذه القراءات الذين قرأوا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه، فجمعوا بقراءات متواترة سميت القراءات السبع، ثم زيد عليها ثلاثة فصارت قراءات عشر. لكن الذي أريد أن أقول لكم حتى ما تضيعوا، هذه الأحرف السبعة الذي وصل إلينا منها حرف واحد، وكلها موجودة، وكلها قرأ بها الصحابة، لكنها قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. كل العمر الذي قضاه النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة كان يقرأ عليهم بحرف واحد، لذلك ما وصلنا هو حرف قريش بالقراءات المتواترة العشرة، لكن الحروف الثانية موجودة لكنها لم تنتقل عبر الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جبريل أن يقرأها عليه في آخر حياته تسهيلا للناس، حأقرأ أمامكم بعض الأمور التي ممكن أن تزيد ما ذكرته لكم تفهيما. القراءات السبع، مش الأحرف السبع، القراءات السبع. والأحرف السبع غير القراءات، ونشأت هذه القراءات بعد نزوله القرآن الكريم، أما الأحرف مع نزوله، تمام؟ هو اللي قرأه هي جبريل للنبي عليه السلام، وسيأتي بيان ذلك عندما نتكلم عن القراءات والقراء. والراجح من الأقوال القول الأول، وهو لتوافقه مع ظاهر النص، هذه مش بحاجة نقع فيها. طيب، حكمة نزوله على سبعة أحرف. الآن طيب يا شيخ تقول لي شو يعني الحكمة من موضوع سبعة أحرف؟ قال تيسير القراءة على قوم أميين، لعل حرفا من الأحرف يكون بالنسبة لقبيلة معينة أسهل عليهم. 3-2 إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب، لأنه أنت كل ما تتغير عندك المعاني بصير في إعجاز باللغة. 3 إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه. أنا فقط أريد منكم حتى ما تضيعوا في هذا الباب، لأنه أصلا باب إذا بترجعوا فيه بس لكتب علوم القرآن 100 و200 صفحة مكتوب فيه بالتفصيل. أنا ما أريد منكم كمبتدئين في طلب العلم الشرعي أن تعلموا أن هنالك سبعة أحرف نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. ضربت لكم الأمثلة فيها، ما هي؟ أن نؤمن بها، وأن نعلم أننا نقرأ على حرف واحد ما نقرأه نحن الآن بعدة قراءات، وقراءتنا التي هي منتشرة في بلاد الشام هي قراءة حفص عن عاصم، بس هذا ما يكفينا في هذا الأمر. طيب، هل يوجد لآيات القرآن الكريم أسباب للنزول؟ نعم. السؤال الثاني، هل كل آيات القرآن الكريم لها أسباب نزول؟ لا، في آيات نعلم ما سبب نزولها وفي آيات لا نعلم. 3 ما الحكمة من معرفة أسباب النزول؟ ليش بدي أعرف سبب النزول؟ هذا يعيننا على التفسير. اليوم أنا قلت بدي مي، بدي مي، أريد ماء، أنت فيك تعرف ليش أنا بدي مي؟ ليه؟ أحسنت، يا سلام يا شيخ حسام، أحسنت. استنجاء، إذا دخلت على إذا واقف حد السيارة بدي ماء. طب شو اللي عرفك شو مقصدي؟ أنا وين؟ آية في القرآن الكريم ممكن تحمل 10 معاني، معرفة سبب النزول بتقول ليش ربنا نزلها. لذلك البحث عن معاني القرآن من دون معرفة سبب النزول هذا عقم في الفهم، أما معرفة سبب النزول يعينك كثيرا في معرفة معاني وتفسير الآيات القرآن الكريم. طيب، ما تعرفه؟ هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. طيب، ما حده؟ أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن بشأنها، تمام؟ مثل ما بس دعا النبي عليه الصلاة والسلام قومه ويا بني فلان يا بني فلان اجتمعوا فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فوقف أبو لهب وقال له تبت يدا أبي لهب وتب. طب هل أنا لو مش عارف مثلا شو سبب النزول، شو يعني تبت يدا أبي لهب وتب؟ لن أفهم المعنى حقيقة، شو موضوع اليد وما اليد؟ أما عندما علمت سبب النزول وكيف وقف أبو لهب أمام النبي ورفع يده عليه وأراد أن يضربه، كيف رده الله جل جلاله إلى آخر الآيات، تمام؟ النوع الثاني من أسباب النزول أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجيب، ثم يأتي القرآن بالإجابة، وذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة تشكو زوجها، زوجي كذا وكذا ويفعل كذا، وكانت تجادل النبي في زوجها، فنزلت الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. طيب، نحن لما نريد أن نتعرف على أسباب النزول؟ أولا معرفة الحكمة، الحكمة لما نزلت الآية، عندما تعرف سبب النزول تعرف الحكمة من نزول الآية. ثانيا معرفة السبب خير سبيل لفهم معاني القرآن كما قلنا من قليل. ثالثا دفع توهم الحصر، هذه مهمة. شو يعني دفع توهم الحصر؟ قد يأتي أحد ليقول هذه الآية تناسب وقتهم، تناسب وقتهم، ونزلت هذه الآية في حادثة معينة، لا تستطيع أن تسقط هذه الآية في زماننا. لا، في قاعدة بتقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولو كانت الآية نزلت بسبب معين لكن هذا السبب يعم الأسباب كلها إذا اشتركت فيها. هات لنشوف قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، عم ببين لك ربنا تعالى المحرمات الأطعمة، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ذهب الشافعي إلى أن الحصر في هذه الآية غير مقصود. وين الحصر؟ أنت قولوا لي. إلا يعني سؤال، هو عم بقول لك ربنا تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، يعني السؤال هل المحرمات من الأطعمة هي فقط المذكورة في الآية؟ مع أنه هيك بتقول الآية مش هيك؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طب وين الطعم المسروق مثلا؟ طب بتقول لي معناها هذا الحصر لا يفيد الاستثناء هنا فقط، إنما هذا خاص بهذه الآية، تمام؟ طيب رابعا، معرفة من نزلت فيه الآية على التعيين حتى لا يشتبه بغيره فيتهم البريء ويبرأ المريب. أيوة، كمان بالمقابل في عنا آيات نزلت على أشخاص معينين، إذا ما عرفت أنا على مين نزلت فينا أحمل الآية ونزلها على مين مكان، لا لازم أعرف أنه هذه الآية خاصة بأشخاص معينين. مثل شو؟ مثلا هذا مثال. ولهذا ردت عائشة على مروان حين اتهم أخاها عبد الرحمن بأنه الذي نزلت فيه هذه الآية، والذي قال لولديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله، قالت ما هو به ولو شئت أن أسميه لسميته. يعني إذا بدك أقول لك على مين نزلت الآية بقول لك على مين نزلت الآية، لا تتهم بها أخي عبد الرحمن. فإذا هنالك آيات نزلت خصوصا على أشخاص لا يمكن أن تحملها على أشخاص أخر، والعكس صحيح. نعم، لذلك عندنا هذه احفظوها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني اللفظ عام ولو كان السبب الذي نزلت فيه الآية خاص. مثال ذلك على سبيل المثال قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. شو هاي الآية؟ بتتكلم عن حكم قذف الزوجة بالزنا. طيب هذه الآيات نزلت في أحد مخصص، هل هي خاصة له؟ لا، هذا كلام نزل في خاص لكنه يفيد العموم، كل من والعياذ بالله وقع في هذا يستخدم الحكم الموجود في هذه الآيات، وهي اسمها آية اللعان بين الزوجين. الموضوع الأخير الذي نختم به إن شاء الله تعالى: هل القرآن نزل مجموعا مرة واحدة؟ ومتى أمر النبي بجمعه؟ وهل أمر النبي بجمعه أم لم يؤمر؟ نختم بهذا إن شاء الله عز وجل. هنالك معنيان لكلمة الجمع: في جمع اللي هو الحفظ، وهذا أمر الله الذي تولى به هو ربنا، إن علينا جمعه وقرآنه. وفي الجمع اللي هو الكتابة. طيب الجمع بالمعنى الأول اللي هو الحفظ، هذا أمر متعلق بالله جل جلاله، حفظه صلى الله عليه وسلم للقرآن، ومعارض جبريل له في رمضان. كيف حفظ ربنا تعالى القرآن؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام أمي وكان يحس صعوبة بحفظ القرآن، فشو له ربنا تعالى؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فكان جبريل ينزل يعرض عليه القرآن يحفظه مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ اثنين، حفظ الصحابة له، الصحابة كانوا حفاظ للقرآن بشكل عجيب، حتى كان يعني يتبارون فيما بينهم في موضوع الحفظ، وكان الصحابة يعرضون حفظهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يقرأ عليهم القرآن في الصلاة. هاي أربع طرق خلتهم يكونوا حافظين للقرآن الكريم. طيب بالنسبة للكتابة، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم له من الصحابة 40 كاتب، كان النبي يختارون يا فلان يا فلان يا فلان، كان النبي يعرفهم حفظة ومتقنين ويكتبون، فكان يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتبوا القرآن، وحتى لا يختلط القرآن مع كلامه، ففي الفترة الأولى نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا الحديث سنة، حتى لا يختلط السنة مع القرآن، فكان الصحابة يكتبون. طبعا كل واحد منهم بيكتب شيء على عظم، شيء على وراء شجر، شيء على وراء نخل، فكان كل واحد من الصحابة يكتب الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بترتيب الآيات والسور بناء على شو؟ بناء على جبريل. جبريل آخر سنة نزل عليه حط له الصور وراء بعضهم، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، ترتيب الصور وترتيب الآيات بصور. هو في آية مثلا بالبقرة نزلت بالأخير، رجع نزل آية بأول الصورة بعدين بعدها. طب مين قالوا أن الصحابة أنه هيك ترتيب الآيات؟ آخر عرضة من جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام عرضها عليهم وقال لهم رتبوا الآيات اللي معكم، رتبوها والصور بالطريقة اللي أنا هخبركم إياها. كل هالفترة طبعا ما كان في مصحف واحد مكتوب، بس صاروا الصحابة يرتبوهن فيما بينهم. كان بعض الآيات مثلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تنسخ، يقولوا النبي هذه الآية نسخت فيشتبوها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب الآن انتقلنا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام للزمن الثاني، وعندنا بعده زمن ثالث وننتهي إن شاء الله. جاء أبو بكر رضي الله عنه، خلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أرسل سيدنا أبو بكر إلى اليمامة معركة استشهد فيها 70 صحابي من مين؟ حفظة. قالوا له يا أبو بكر الموضوع خطير. قالوا شو؟ قالوا له الحفظة القرآن اللي كان يكتب القرآن 70 واحد منهم مات، الموضوع خطير وممكن يصيروا الناس ينسوا القرآن. قالوا له شو بنعمل؟ قالوا له نقترح عليك أن تجمع القرآن. قال له والله أنا يعني بخيفان، كيف بدي أعمل شيء ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف الخوف من الابتداع في الدين. فقالوا ضروري تعمل هالشيء. قال لهم بدي شاور الكبار. مين شاور؟ عمر. شوف القصة، قرأها معي. عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمانة فإذا عمر عنده. قال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى، قال له كلام عمر، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى، مين عم بقوله لأبو بكر؟ عمر، إني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير، يعني عمر يفهم ولو لم يفعله رسول الله لكنه يصب في مصلحة الدين فهو خير. طبعا هذا لأنه الوقت ضيق، هلأ هذا الحال الموضوع بده ساعة شرح في موضوع شو؟ البدعة. اللي بيجي اليوم بده يتفلسف على كل واحد، إجا واحد قال شيخ شو عندكم معهد شرعي، أنتوا درسوا نهار الثلاثة علوم شرعية، هل فعله رسول الله؟ قول له شو بدي أقول لك، يعني بدي أقول لك روح تعلم بس مش على غيرك، لن أطول عليك في الكلام. لكن كل جاهل، أقول كل جاهل، كل من يسأل هذا السؤال جاهل، خذوها مني، كل من يسأل هذا السؤال هيك بالإطلاق هو جاهل. من قال لك أن كل ما لم يفعله رسول الله هو بدعة؟ من قال لك هذا؟ طالما أنها من الوسائل التي تعين على تعليم الدين وترجع وتصب في أصل من أصول الدين فهذا لا يندرج تحت البدعة، فهو وسيلة. فقال عمر هو والله خير، ولو ما عملوا النبي صلى الله عليه وسلم بيصب أصل الدين نجمع القرآن. قال فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. لمين يعني؟ أبو بكر. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. أبو بكر عم بقوله لمين؟ لزيد بن ثابت، أنه أنت مش زيد بن ثابت، لا لا لا لا مش زيد بن ثابت استشهد في زمن النبي عليه السلام. زيد بن حارث، زيد بن حارثة اللي استشهد، زيد بن ثابت، نعم هذا زيد بن ثابت القارئ، زيد بن حارثة الذي استشهد في مؤتة، وزيد بن ثابت القارئ من كتاب الوحي، هو من أضبط الصحابة في القرآن. فقال أبو بكر أنت شاب وقوي وحافظ ولا نتهمك في دينك، وكنت تكتب أيام النبي عليه الصلاة والسلام الوحي، بدنا نكلفك أنت بجمع القرآن من الصحابة لكن بشروط، كل شيء بتجيبه من الصحابة بدك تجيب عليه شهود، بده يجتمعوا الصحابة ويقروا أنه من القرآن الكريم، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. هذا كلام مين؟ زيد. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ زيد عم بقول لك أبو بكر وعمر. قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب، يعني من ورق الشجر، واللحاف اللي بيجي على النخل، وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهم. فهم كيف جمع القرآن؟ قال لما كلف زيد؟ لأنه حافظ القرآن ومتمكن وأمين وأحد كتاب الوحي وشاب وقوي. كيف كان منهجه بجمع القرآن؟ كان يتبع اللي كان مكتوب ويطابقه ما بين الصحابة كلهم ويطلب الشهادة على ذلك. ليجي يقول له أنا معي آية، يقول له في شهود من الصحابة ويكونوا أمناء ويتوافق رأيهم جميعا. فإذا القرآن منقول بالتواتر 100%. طيب خلصنا من زمن أبو بكر، الآن جاء زمن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. اللي صار بزمن عثمان أنه كبرت الفتوحات والأراضي بعيدة ونزل القرآن، رجعوا لي إلى اللي قلناها قبل، نزل القرآن على عدة أحرف. أيوة، لا مش موضوع نقط ولا نقط، لسه ما حطيناش النقط بهالزمن، لسه ما كان في لا نقاط، النقاط بلشت بعد زمن سيدنا علي أبو الأسود الدؤلي. عمل سيدنا مشورة، سيدنا عثمان أشار حذيفة على عثمان عندما رأى المسلمين في الجهاد تختلف قراءتهم على السبع أحرف وكل منهم يدعي أن قراءته هي الصواب، فقال له اجمع كلمة المسلمين على حرف واحد وأجمعهم جميعا. أنس يقول أن حذيفة قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان في أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، خاف، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة، حفصة شو معها؟ النسخ اللي كانوا، أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف. فإذا هي انجمعت بس بعد صحف، الآن نريد أن نجمعها في مصحف واحد. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان كل واحد معه نسخة لإله. أبو بكر جمع النسخ كلهم سوا، معاش في نسخ موزعة، كلهم صاروا عند أبو بكر، بعدين انتقلوا لعمر بعدين لعثمان، تمام، جمعهم صار القرآن كله سوا مجموع بس بصحف. الآن نريد أن نجمعهم بمصحف واحد على حرف واحد، هذا ما فعله عثمان رضي الله عنه وجمعه على حرف قريش. قال فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد نفس الشيء بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد وعبد الرحمن بن حارث فنسخوها في المصاحف. عشان هيك بنسمع شيء اسمه المصحف العثماني. ليش المصحف العثماني؟ لأن من جمعه في مصحف واحد هو عثمان. قال وقال عثمان للرهط القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أن يحرق حتى لا يختلف الناس. كانت المهمة نسخ مصحف أبو بكر لعدة مصاحف، اعتماد لغة قريش عند الاختلاف، بعث مصحف إلى كل الجهات، وإتلاف ما عدا ذلك من المصاحف لتوحيد المصادر. شو كانت مزايا مصحف عثمان؟ الاقتصار على ما ثبت بالتواتر، لأنه في روايات نقلت لنا عبر أحد. شو يعني أحد؟ يعني واحد سمع بن عبد الله بن مسعود، لا نحن إذا ما كانوا عشرة وطلوع ما بنقبل الرواية. فإذا الاقتصار على ما ثبت بالتواتر، إهماله ما نسخت تلاوته، في آيات كانوا الصحابة كتبينها بس هي انتسخت، نسخت آيات نسخت فمعاش نقرأها، فكانوا الصحابة مخلينا، فسيدنا عثمان قال لهم بالمصحف اللي بتكتبوه إيموا المنسوخ. ثلاثة، ترتيب السور على الوجه المعروف الآن اللي هو بآخر عرضة للقرآن، وتجريد المصاحف مما ليس قرآنا. يعني الصحابة كانوا يكتبوا أحيانا حد الآية شرح، يكون قاعد حد النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم الآية ويشرح لهم إياها، فالصحابة يكتب حد الآية شرح. أم سيدنا عثمان قال بتقيموا الشرح بتخلوا القرآن الكريم، فطلع القرآن الكريم بالشكل الذي نعرفه الآن وهو المصحف العثماني. ما ترتيب الآيات والسور؟ إن شاء الله تعالى إن مد الله في أعمارنا نبين ذلك الأسبوع القادم. هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله. كم في يومك من قرآن، كم لك من ورد عيوني، قارن حالك بالقرآن وانظر حالك من دونه.